نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الطب باب ما جاء في دواء ذات الجمع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورز من ذات الجمع. قال قتادة: يلده من الجانب الذي يشتكيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبد الله اسمه ميمون وهو شيخ بصري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الطب. يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذات الجنب. يقول: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أبي عبد الله ميمون قال حدثنا زيد بن أرقم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينعت الزيت والورس لذات الجنب. ذات الجنب تقدم أن شرحناها وبيناها، وهي الداء، داء يأخذ بالرئة ويلصقها للضلوع، ضلوع الجنب من جوه. وبإذن الله تجعل الإنسان يسهر ما ينام، ما يستطيع ينام على الجنب اللي فيه ذات الجنب، ما يستطيع ينام وينهد، يجد له نهيد، نعوذ بالله نهيد. بعض العلماء الترمذي وغيره يسمونها السل، والسل شيء وذات الجنب شيء آخر. السل قروح زمام تطلع في الرئة وتتخرج الرئة منها، أما هذا لا، داء يلصق، داء لزق يلصق الرئة بالضلوع، فإذا لصقت لا يمكن أن تفك، ما يمكن أن تنفك. الأطباء اليوم يعطون أدوية ويعطون حبوب ولكنها ما تنفع، لابد يكوى، لابد من الكي. فإذا كبيت الإنسان مطرقين على الجنب اللي فيه أو ثلاثة مطارق خفيفة نام بإذن الله وبرئ بإذن الله. الكي هو دواها، ذات الجنب في يومنا هذا ما لها دواء إلا الكي، لأن الأطباء ما يعرفون اللدود ولا يعرفون شيء ينعته الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يؤمنون حتى بالطب الذي يخبره الرسول، ما يؤمنون به. الإنسان إذا ابتلي هو أو أحد من أقاربه بذات الجنب فعليه بالكي ثلاثة مطارق بإذن الله، لا سيما إذا رآه يسهر ما ينام ينهد خشية أن يموت، فإنه يقوى بإذن الله بمطارق ثلاثة خفيفة على الجنب اللي فيها الجنب، فإنها تنفك بإذن الله ويتعافى وينام بإذن الله. والرسول ذكر لنا دواء هنا، لكن ما أدري يعرف وما يعرف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول زيد بن أرقم: كان ينعت، نعم، الزيت والورس، كان ينعت الزيت والورس. الورس ما أدري هل هو الورس المعروف هو نفسه الورس المعروف، أو أنه دواء داء شفاء حبوب غير اللي نعرفه نحن. الشارح ما بين شيء ولا بين لنا الورس، فهل الورس هذا هو الورس اللي نعرفه حبوب صفر تجعل مع الزيت، تسحب تحط مع الزيت ويدهن بها ويصعد بها صعود، أو وجور، أما وجور لدود مع الفم أو صعود مع الأنف، وتبرأ بإذن الله، لأن الرسول ذكر هذا، واللي يذكره الرسول لا شك أنها تبرأ. لكن في يومنا هذا لا يعرف لا دهن زيت ولا ورس ولا شيء، ما يعرف هذا بشيء. الشاهد أن اليوم هذا إذا ابتلي الإنسان بذات الجنب فعليه بالكي، لا يلتفت لأطباء ولا غير أطباء، يؤذونه يملون بيته من القوارير والحبوب والشراب، ما ينفع إلا الله تعالى وتقدس. ثم الكي ثلاثة مطارق على فيها الجنب بإذن الله ينام بعافيه ربه تعالى وتقدس. فذات الجنب مشهورة من الأول، معروفة مشهورة، داء تلصق الرئة بالضلوع بالجنب اللي فيه ضلوع، ولا يستطيع ينام على الجنب اللي فيها ذات الجنب، ما يستطيع الإنسان نعوذ بالله ينام مرة واحدة، وتجده ينهت نهيت يخشى أنه ينقطع نفسه من النهيت، هذا اللي ينهته نهيت ولا ينام، ما يستطيع ينام مرة واحدة، ينهت بونين، نهيت بونين ولا يستطيع ينام. فإذا كوي بإذن الله هدأ ونام وتعافى يصبح الصباح متعافي ما في خلاف. يسكى شربة ولا يسكى حاجة بعدما يتعافى ويصير معافيها الله يسكى شربة يسكى. أما السل فهي حبوب، السل حبوب تنبت في الرئة ثم تخرق الرئة تخرج الرئة، هذا هو السل. يجل يكح يكح الإنسان كحة ما هو نهيد كحة يكح كحة ما يمكن تنفس إلا بكحة، هذا السل. السل حبوب تصير زي حبوصة الرئة وتخرج الرئة، تصير الرئة مخلوقة لأخذت رشاعة حقت الرئة حقته تشوفها مخرقة من الدمامل من الحبوب اللي تقيحت تفضخت فتشوفها مخرقة الرئة فعلاجها هذه الإبر اللي يعطونها أو يعالج بما ذكر الرسول من ذات الجمع أيضا يمكن تظن أو يعالج بالحبة السوداء. الحبة السوداء يأخذها أما وجور ولا صعود، يأخذ الحبة السوداء أما صعود ولا وجور، وبإذن الله يبرأ إن شاء الله يبرأ من الحبة السوداء لأنها شفاء من كل داء إلا السام كما ذكر الرسول معه. قال قتادة ويلده من الجانب الذي يستكيه، يقول يلد يعني يصب بفمه من الجانب اللي يشتكي، إنسان هي باليمين يصب مع اليمين هنا إنسان هي باليسار يصب مع اليسار. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا رجاء بن محمد العزري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد ابن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم، وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا رجاء بن محمد، رجاء بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد، عمرو بن محمد قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله، ميمون أبي عبد الله الذي في السند الأول. قال ميمون حدثنا زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينعت لذات الجنب الزيت مع القسط الهندي. القسط لا شك أنه حريف حار مرة، وحرارته هذه تبري من الوزاد وتبري من الدملة اللي تمسك الحلق وتبري من ذات الجنب لا شك في هذا. وهل هي الورث؟ الله أعلم. هل هي ذات القسط الهند القسط الحار هذا القسط الهندي هل هي هو الورث اللي ذكر الرسول؟ لكن ما أعتقد، لأن الورث معناه ورث موجود، والورث عند العطار يسمى ورث. فهذه العود القسط الهندي يسحق حتى يصير ناعم مثل الدقيق ثم يحط خرط في ماء ثم يصب على بالفم، يصب الوجور بالفم على الجهة اللي فيها ذات الجنب، فهو حريف لا شك أنه يحط عليه زيت كما ذكر الرسول، زيت مو ماء، يحط عليه زيت إذا سحقت طلعت مثل الدقيق صارت تخضب زيت ثم يصب الزيت على بين أسنان الإنسان، يسمى لدود ويسمى وجور كل واحد. وأما السعوط فهو بالأم، السعوط بالأم خبه مع خشمه بالطفل إذا كان فيه الوزاد أو في دملة تحت اللسان صعط صعوط الإنسان بالأنف، الطفل بأنفه، والكبير سواء كان ذكر أو أنثى مع أسنانه وجور أو لدود تصب القسط العود القسط الهندي وتجعله بزيت بعدما تسحقه سحقا ناعما وتجعله في زيت سواء زيت زيتون، وهو اللي ذكر الرسول دائما ما يذكر زيت الزيتون لأن الله جعلها في شجرة مباركة وزيتها شفاء، الزيت زيت الزيتون شفاء من كل داء، وهو صبغة صبغ للآكلين يعني صبغة إدام يعني إدام للآكلين، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل يعني إدام للآكل صبغ إدام صبغ للآكلين. الشاهد أنه لدود ووجور تصب في الذكر والأنثى أكبر، وأما الطفل فيصعد صعوط مع أنفه يصب مع أنفه بكصبة قصبة ورقة تجعل ورقة تلويها زي الزجارة كذا وتصب معها حتى يروح مع ما يصب على حلقه ينزل على حلقه. وأما الكبار فبالفم وجور بالفم صبوا مع الجهة اللي فيها ذات الجنب بإذن الله يبريها. لكن اليوم ما حد يعرف هذه الأدوية النبوية ما حد يعرفها، فعليك بالكي إذا ما إذا رأيت وأصيب الإنسان بمثلها فعليك بالكي تبرأ وأسرع أسرع، لأن اللدود يبغى لك يومين أو ثلاثة تلده الليلة وتلده بكرة وتلده يعني ثلاثة أيام وأنت تلده تحط تصب بفمه من زيت الزيتون ومن العود القسط الهندي بعدما يسحب يا الله ثلاثة أيام غالب. لكن الكي بساعته بإذنه ينام، الكي مجرب بساعته ينام وبإذن الله يتعافى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. الحديث الأخير. نعم. غريب صحيح. غريب صحيح والأول غريب والأول حديث صحيح. نعم. وقد روى ميمون غير واحد هذا الحديث. وقد روى ميمون غير واحد هذا عن غير ميمون هذا الحديث. نعم. وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. وقد روى عن ميمون غير واحد يعني كثير اللي روى عن ميمون هذا الحديث. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك أي يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بي أهلي وغيرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب باب يعني باب مستقل عن الوجع الذي غير ذات الجنب. عندنا الآن أتى وجع غير ذات الجنب فيقول الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يزيد بن خصيفة قال حدثنا عمرو بن عبد الله ابن كعب قال أن نافع بن جبير بن مطعم قال زاره الرسول عليه الصلاة والسلام نافع بن جبير عن عثمان بن سعيد بن أبي العاص. عثمان هو الصحابي أما نافع تابعي من الثالثة فسعيد عثمان بن سعيد بن أبي العاص هو الذي كان مريضا وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ضع يدك الإنسان على هذا الشيء يد نفسك ضعها على الشيء ليوجعك الإنسان بصدرك أو برأسك أو بخدك أو بقلبك ببطنك أو بشيء ضع يدك عليه وقل بسم الله. نعم. وقل أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد قل أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد وغير الترمذي وأحاذر من شر ما أجد من الوجع وأحاذر من تتابع الوجع. فيقول فعلتها عثمان بن سعيد بن أبي العاص يقول فعلتها فبرئت بإذن الله. هذه الأدعية والأوراد التي تأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعلها المسلم يبرأ بإذن الله. أخبر عليه الصلاة والسلام أنك إذا مررت بشيء يوجعك عرق يضرب عليك الإنسان ويؤلمك بخدك بصدرك بشيء تأخذ تراب وتأخذ من ريقك الإنسان وتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا وتضع التراب مع الريق على الألم اللي يوجعك يبرى بإذن الله. هذا حديث آخر وهنا يقول ضع يدك على ما يوجعك وقل بسم الله أعوذ بكلمات نعم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد يبرى بإذن الله. يقول فوضعت يدي وقلت الورد اللي قال الرسول فبرئت بإذن الله. يقول ولا زلت أنعتها لمن كان مريضا وأفعلها بأولادي ونسائي وغيرهم وأرشدهم بهذا الولد وأخبر الناس بهذا إذا رأيت أحدا وجعان في بدنه أخبره أن يضع يده ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد فتبرأ بإذن الله. وكذلك الحديث الوارد في مسلم إذا رأيت الإنسان ألم في نفسك أو في ولدك أو في بعض نسائك فخذ تراب من تراب بيتك تراب ناعم من تراب بيتك وأتفل بيدك بالإصبع وخذ تراب ثم ضع هذا الإصبع التراب والريق على الألم اللي يوجعك سواء الألم هذا عرق يضرب أو غيره فضعه على الألم الذي يوجعك عرق ولا جرح ولا شيء فإنه يبرى بإذن الله. تقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا ويبرى بإذن الله. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا تشفى بإذن الله. فأخبر الرسول في أطباب سهلة جدا على الناس ولا حاجة للمستشفيات ولا شيء. هذا حديث عثمان بن أبي العاص يقول ضع يدك على الألم اللي يوجعك قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد يبرأ بإذن الله. وكذلك مسألة التراب والريق يبرأ بإذن الله. أطب لا لا تخسر شيء الإنسان ومع هذا يتبرأ، ما تخسر شيء ومع هذا تبرأ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بك قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين؟ قالت بالشمرم. قال حار جار. قالت ثم استمشيت بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني دواء المشي. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في السنة. السنة المكي أحسن سنة، السنة المكي عشب، يوجد شجرة صغيرة يوجد تأخذ ورقها الإنسان وتنكي الورق الحاله، انتبه من العودان لا يجي عودان، لأن العود يمغص، العود يأثر مغص في بدنك الإنسان وفي أمعائك، إنما خذ الورق ورقه ونشفه حتى تيبس ثم اسحقه حتى يصير مثل الدقيق، يصير الورق هذا كله مثل الدقيق، فإذا صار مثل الدقيق استمشي به، نقعه في الليل، إن أردت أن تنقع الورق من الليل ولا أصبحت تشربه تشرب النقاعة، وإن أردت أن تسفه سف فنقعه ودقه واسحقه حتى يصير ناعم ثم سفه بماء، سفه بماء، لكنه يمغص إذا ما حط ما نقيته من التراب ونقيته من العيدان يمغص يأذيك أذية شديدة، إلا إذا استعملت الورق فقط، إذا أخذت الورق ونقيته من التراب ونقيته من الأعواد. السنة المكي موجود، موجود عند العطار الآن، يبغى سنة مكي يعطيك سنة مكي، وانتبه لا يعطونك عشرز أو يعطونك شيء من الشبرم أو غيره فإنه لا ينفع. السنة أبغى سنة مكي واشترط عليه أنه سنة، فإذا أعطاك سنة فافعل بهكذا، تسحبه إن شئت، إن شئت أن تسحبه تنشفه وتسحقه حتى يصير ناعم ثم بعد ذلك تسفه أو ترمشه هربشة وتسفه مع ماء على الريق أو على النومة، وأنت حر على الريق أو على النومة، لكنه يؤذي الكرش شوية، يؤذي المصران قليل ويلوي قليل السنة، لكن العلاج بأن لا يلويك ولا يمغصك أنك تأخذ في الليل فنجال قهوة سمن بري، سمن بري ملي فنجال قهوة تشربه بالليل وتنام، الصباح تسف الدقيق هذا دقيق السنة تسفه بإذن الله ما تحصل لاوي، لأن السمن إلينا العروق وإلينا النصران، والسنة يمشي البطن، ينزل لك جميع ما بالبطن من الفضلات ومن الأرياح الغليظة ومن ينزلها السنة بإذن الله. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر ابن بكر ما نفهم بكر يعني ابن بكر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله قال حدثنا أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوجة علي بن أبي عوف، زوجة علي أخيرا، أولا كانت مع جعفر رضي الله عنه فقتل، ثم مع أبي بكر الصديق فمات، ثم تزوجها علي رضي الله عنه وأولدها وأولاد، فالشاهد أسماء بنت عميس صحابية رضي الله تعالى خثعمية، فسألت الرسول، قال لها الرسول، سألها الرسول عليه الصلاة والسلام بما تستمشين، لأنها تأتي جميع نساء الأنصار والمهاجرين من احتاجت حاجة لأولادها أو لنفسها، أتت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحسن أب وأحسن مربي وأحسن ناعت للأدوية عليه الصلاة والسلام، فتأتي فيأتيها بلطف، ما الذي تفعلين يا أم فلان؟ أفعل يا رسول استمشي بالسنة بالشبر. قال لا حار جار، حار جائر، لكن عليك بالسنة، سنة خذي الورق فقط، الأعواد نقيه من الأعواد الورق فقط، ثم إن شئتي رقعيه ماء ولا أصبح تشربيه، وإن شئتي نشفيه واسحقيه سحق حتى يصير ناعم ثم سفيه بماء، وإن شئت تهرمشي هروشة وتسفيه، لكن كل هذه الحالات تمغص، كل هذه الحالات تآذيك في الأمعاء، تمغص في الأمعاء، إنما إذا أردت ألا يمغصك السنة فعليك بالسمن البري، اشرب فنجال قهوة ملي فنجال قهوة بالليل، وإذا أصبحت سف السنة وهو منعم داقه حتى تنعم سفه، فإنه لا يأذيك مرة واحدة، لأن السمن يلين العروق ويجعل السنة يمشي ويمشي ويمشي وأنت لا تحس بشيء، لأن السمن يلين بإذن الله العروق ويفتحها، فالسنة يجد أشياء مفتوحة ثم ينزل قد ما تحته جميع ما فيه من الأرياح الغليظة ومن العفونات ومن ينزلها السنة بإذن الله. لكن قدامه لازم من زي من سمن بري إذا أردت أن لا يؤذيك في أمعائك، لأن السنة يؤذي يا أخي، يبتي ما خرج إنما يلوي يخرج يخرج اللي هو قدامه يخرجه، لكن يخرجه بصعوبة قليل، أنت تحس بلاوي تحس بصعوبة في تخريجه، لكن اشرب قدامه سمن سمن بري، ابحث عن السمن بري ولو فنجال قهوة في الليل ثم في الصباح، أما سفه ناعما أو سفه مهروس قليل قليل لا يضرك بإذن الله، لأن السمن يلين العروق ويفتحها ويوسعها فيخرج ما يجي السنة ويخرج جميع ما وجد تحته، كل ما وجد تحته من الأرياح ومن العفونات ينزله بدون أن تحس بشيء، الإنسان ما تحس بلا ولا شيء، فالسنة شفاء لا شك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. يقول لو أن شيئا فيه شفاء من الموت لكان في السنة، يحدث أسماء بنت عميس الخطعمية، لو كان شيء فيه شفاء من الموت لكان في السنة، لأن السنة ينظف الأمعاء مرة واحدة وينقي الدماغ وينقي الشوف، أيضا ينقي لك الشوف، إذا نظف البطن من العفونات ومن الأرياح صار رأسك بإذن الله ما يدور ولا تحس بدوخ ولا تحس بشيء، وعيونك تصير تتفتح وتصير النظر صافي، هذا مفعول السنة بإذن الله. لو كان شيئا دافع الموت لدفعه السنة، لكن الموت ما يدفعه شيء، لكن السنة شفاء لا شك في هذا، لأنك إذا نظفت معدتك ونظف بطنك الإنسان صرت معافى، استمريت في عافيتك الإنسان حتى لو كبرت تستمر بعافيتك، إذا استمرت على تنظيف المعدة وتنظيف الأمعاء تستمر بإنه بعافية، لا تحس بمرض ولا تحس بتعب ولا تحس أيضا بغشوة في دماغك ولا تحس بغشوة في عيونك ما فيه، ولا تحس بطنين في أذانك، كل هذا يصفيه السنة بإذن الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. والسنة يعني دواء المشي. ما؟ السنة يعني دواء المشي. السنة أو المشي هو السنة الذي مشي. السنة معروف شجر وسنة المكي معروف عند العطارة موجود في الجبال الآن، في الجبال أخضر إذا جاء المطر نبت بإذن الله مع العشق يطلع مع العشق أخضر، شجرة صغيرة مرة ورقه ناعم لكن في عودان، إذا أخذت الشجرة خلها تابس وخذ الورق منه وترك الأعواد، العودان تلويك إلى أخذتها، خذ الورق فقط واسحق الورق ولا يبس سفه، أما مهروش ولا ناعم وإلا نقعه أخضر نقعه بماء والأصبح تشربه. باب ما جاء في التداوي بالعسل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسكي عسلا فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيت عسلا فلم يزد إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكي عسلا فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيت عسلا فلم يزد إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه اسكي عسلا فسقاه عسلا فبرأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في العسل وأنه شفاء أيضا من كل داء، العسل شفاء من كل داء، ليش؟ لأنه الطير هذا اللي يرعاه يرعى من أزهار النحل، وكن نحلة وكن نحلة ترعى أزاهير روضة فتشقيه فتلقيه مشروبا شفاء من العسل، وكن نحلة ترعى أزاهير روضة، ما يرعى النحل ما يرعى إلا النوار الثمرة، الشجرة ما يجيها، لكن النوار الزهر اللي يطلع من الشجرة يرعى الزهر، بس يرعى الزهر، تنظر هذا الزهر أحيانا يكون مر وأحيانا يكون حالي وأحيانا يكون حامض، ترعى من كل شجرة، ولهذا تجد الشفاء في العسل بإذن الله، لأن الشجرة نحلته ترعى من كل شجرة ولا ترعى إلا الثمرة من الشجرة، الزهر زهر الشجرة ترعى، نوار الشجرة ترعى، ولهذا يكون بإذن الله العسل شفاء من كل داء إلا الموت كما ذكر. فشيخ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة. قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إن بطن أخيه تطلق صار معسان لأن في عفونات وفي أشياء حموضات وعفونات في المعدة واستطلق البطن من أجل عفونات الغليظة عفونات غليظة وارياح غليظة استطلق البطن صار يمشي ما يستطيع يرد نفسه ما يستطيع يمنع نفسه يا رسول الله إن بطن أخي تطلق فلا اسكه عسلا والعسل لا تخلطه بشيء لا تأخذ مع العسل شيء مرة واحدة اسكه العسل بملعقة نفس العسل اسكه إياه بملعقة لا تخلطه بماء كما يقول بعض العوام لا تخلط العسل بشيء مطلقا اسكه العسل منه واحرص على العسل الصحيح الذي بشمعه فإن حصلت عسل أصلي بشمعه فهو الصحيح الأصلي أما ما يخلطونه بسكر أو يخلطونه بحلويات فهذا لا ينفع انظر العسل الصحيح اللي يأتيك بشمعه وحلف الشخص أنه عسل صافي وإلا لا تشتري منه فالشاهد أن العسل النقي الصافي يشفي بإذن الله فقال الرسول اسقيه عسلا فسقاه قال سقيت ما نفع يا رسول الله جاءه اليوم الثاني قال اسقيه عسلا فجاءه قال يا رسول الله سقيت ما نفع قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيه فيه شفاء للناس يقول الله فيه شفاء وانت تقول ما نفع راح اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيه فسقاه الثالثة فشفي بإذن الله انتسك ليش لأنه في الأولى في عفونات ما نظف والثانية بقيت العفونات أيضا ما نظفت في الثالثة نظفت العفونات وجاء العسل نظفها بالقوة نظفها فأمسك بإذن الله أمسكت الأمعاء المسران كانت مفتحة وينزل منها بقوة دون أن يستطيع الآدمي أن يمنعها لما جاء العسل للمرة الثالثة منع الأمعاء كلها وسدد جميع المجاري امتسك بإذن الله ومسك البطن فالشفاء في العسل لا شك أنه شفاء من كل داء وكن نعلة ونحلة وكن نحلة يشبه المسلم المؤمن كن نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل كل مثل النحلة هي المسلم هي المؤمن لإخوانك المسلمين انظر النحل حشرة تعطينا العسل ويشفى منه الناس أنت يا المؤمن كن مثل النحلة التي تعطي الناس مشروبا من العسل أعطهم من الكلام اللين الحلو مثل ما تعطي النحلة عسلها فكن نحلة ترعى زاهير روضة فتسقيه مشروبا شفاء من العسل فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر العسل ثلاث مرات الثالثة قال كذب بطن صدق الله وكذب بطن أخيه فالإنسان اللي يستعمل العسل على الريق في الصباح وعلى النوم لو ملعقتين لو ثلاث بإذن الله ما يضره شيء ما يصيب بطنه شيء بإذن الله حتى العين تصفي العيون بإذن الله تصفي من الله ثم العسل إذا ومت شربه الإنسان ملعقتين ثلاث على النوم ملعقتين ثلاث على الصباح لا يضرك بإذن الله مرض ومع هذا لا يضر عيونك شيء مرة واحدة نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم باب قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أي يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو قول الترمذي رحمه الله في شفاء دعاء المسلم للمسلمات ذكر لنا العسل وذكر لنا السعود وذكر اللدود وذكر السنة التمشية كيف تمشي بطنك الإنسان وذكر شيء بقي الدعاء دعاء أخيك المسلم إذا قبل صار شفاء أيضا دعاء أخيك المسلم إذا كان مؤمنا خالصا تقيا موحدا شفاك الله بدعائه فيقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن العنزي المقعد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا المنهال بن عمرو قال عن سعيد بن جبير مولى بني والب بن هشام مولى بني والبة قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ما من عبد مسلم يعود مريدا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عوفي يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم بهذا الشرط. مسلم الإسلام الحقيقي، ما هو بالجواز مسلم، مسلم الإسلام الحقيقي، الإيمان الحقيقي. فزور أخوك المسلم يا الإنسان، فإذا زرت أخاك المسلم ما الذي يحدث؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يزور أخاه المسلم فيجده مريضا فيقول عنده وهو عنده جالس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، نعم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك إلا شفاه الله. لأن دعوة المسلم للمسلم مستجابة، لا سيما إذا دعوت لأخيك الإسلام المسلم وهو في حاجة لدعاءك، هو في حاجة إلى دعاءك، فإذا دعوت لأخيك المسلم شفاه الله بإذن الله واستجاب دعوتك، لأنك مؤمن متقي صالح صاحب تقوى وصاحب زهادة وصاحب إيمان، يقبل الله دعوتك لأخيك المسلم لأنه في حاجة إليك، في حاجة إلى دعوتك، فادعو له أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك فيشفيها الله. سبع مرات تقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك سبع مرات، تقول بسم الله أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، رب العرش العظيم أن يشفيك، فتقول سبع مرات إلا شفاه الله تعالى وتقدس، لأن ربك حليم جواد كريم يستجيب لعباده الصالحين لا سيما المسلم للمسلم، لأنه في حاجتك مريض وفي حاجة دعوات المسلمين، فادعو له يشفيها الله تعالى وتقدس. ولك أجر عظيم الإنسان، لا سيما الزيارة لك أجر فيها، ودعوتك لأخيك المسلم لك أجر فيها، وشفاؤه بسببك لك أجر فيها. نعم. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب ضعيف ما رأينا. باب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جرية الماء فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ فيه ثلاث فخمس وإن لم يبرأ فيه خمس فسبع فإن لم يبرأ فيه سبع فتسع فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد باب منه قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا أصاب أحدكم منهم فإن لكم ما قطعة من النار فليطفئ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية مولاه ثوبان رضي الله عنه يقول إذا أصابت الحمى أحدكم فإن حمى من فيح جهنم. وتقدم في الليلة الماضية أنك ترش على نفسك الإنسان، صب على نفسك قربة مثلجة يعني باردة، لأنك تثلجها بالثلاجة باردة من تلقاء نفسها من الهواء تعلقها، فإذا رأيتها بردت وتثلج الماء اللي فيها صبه يصبه ناس عليك في صورة صفرة المغرب أو صفرة العشاء، يصبون قربة أو قربتين أو ثلاث لما تنشط الإنسان، لأن الحمى من فيح جهنم، وإذا صبيت عليها الماء البارد انتفضت الإنسان وارتعش الجلد وطلعت الحمى برا. وعادة أن الحمى إذا خرجت برا خرجت عن الجسد عن جوف الجسد خرجت عن الجوف وانتهى الجوف ما عاد فيه شيء وطلعت برا، العادة بإذن الله أنها تزول، العادة أن الفيح هذا يبرد وتزول الحمى بإذن الله. هنا طب آخر أيضا وماء آخر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحمى من فيح جهنم، فإذا أصابت أحدكم فليستقبل جرية نهر. النهر هذا يمشي كذا، انت استقبله، خل وجهك عليه وخل صدرك عليه وخل ظهرك عليه، استقبل الجرية، الماء يمشي كذا انت استقبله من كذا، وخل الماء يمشي على صدرك الانسان يجري على صدرك الماء البارد بعد الصبح قبل ان تطلع الشمس، لانه يصير الماء بارد باذن الله كالساعة بعد صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس، لان الشمس اذا طلعت صار حار، لكن استقبل الجرية الباردة منه واغمس نفسك الانسان وقل نعم وقل البرد وش اللهم اشف عبدك اللهم اشف عبدك. نعم. وصدق رسولك. شف عبدك وصدق رسولك أنه قال يشفى بالماء البارد. اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بما قال، وهو أن الحمى مفحجانا فبردوها بالماء، فهذا برد بالماء. اللهم اشف عبدك وصدق رسولك. نعم. بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس الماء يصير بارد بإذن الله، واستقبل الجرية جرية الماء. اعمل هذا يوم، اعمله يومين، اعمله ثلاثة، اعمله أربعة، اعمله خمسة إلى تسعة، بإذن الله لا تجاوز التسعة. وإن كان هذا الحديث فيه سند مهلهل، فيه مجاهيل وفي سنده مهلهل، لكن انت فعل الشيء لأن هذا ما يضرك الإنسان، وليس هو من باب الأحكام الشرعية التي نتثبت فيها الأحاديث الصحيحة الصريحة. هذا تحدد مثل فضائل الأعمال ما نتثبت فيها. فضائل الأعمال إذا جت، من فعل كذا في صلاة الفجر، صلاة الضحى، من صلى كذا، من صام كذا، فضائل الأعمال ما تثبت العلماء فيها، لأن ليس فيها أحكام ولا أموال ولا شيء شرعية، إنما فضائل. من صلى ركعتين في الضحى، من صلى ركعتين في الليل، من طاف، من فعل. نأخذ بالأحاديث إلى إذا لم يشتد ضعفه ويصير منكر، وإلا ضعيف جدا. فإذا لم يشتد الضعف فإننا نأخذ بالحديث، ولا سيما إذا كان له متابعات، متابع حديث جاءنا سندا ضعيف ولكن له سند آخر ضعيف، فالضعيف مع الضعيف يشدون، يصير واحد يشد الثاني يمشون، الضعيف مع الضعيف يشد واحد الثاني، مريض يشد مريض، يمشون الاثنين. فالشاهد أن فضائل الأعمال والأشياء التي ما هي أحكام شرعية، ما لها تعلق بالأحكام الشرعية، وإنما أدعية تشفي المسلم، خذ بها ولو كان الحديث فيه مجاهل أو فيه منقطع أو مراسيل، خذ به الإنسان افعله، إن نفعك الله به والحمد لله، وإلا ما يضرك، كونك فعلت به ما يضرك. الفعل بالحديث لك أجر الإنسان. ليش؟ لأنه ورد فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث وإن كان فيه ضعف لكن ورد فيه ذكر الرسول، أنا أفعل هذا، أفعل هذا، حتى قوله عليه الصلاة والسلام من قص أظفاره يوم الجمعة لم يصبه فاقة. يفعل به الإنسان لأجل يدوم، يدوم العمل بالحديث يدوم. فالشاهد أن الرسول ذكر عليه الصلاة والسلام أنك تستقبل بجسدك جرية الماء، المجاري هنا أن تستقبل بصدرك وظهرك وجسدك كله، وتغمس نفسك بالماء، تغطس نفسك كله بالماء، ثم بعد ذلك مرة ما شفيت، مرتين ما شفيت، ثلاث مرات يعني ثلاثة أيام، أربعة أيام، كل صباح قبل الشمس وبعد الفجر، كل صباح اغطس بالماء، اغطس جسدك بالماء واستقبل الجرية. فإذا شافك الله بيومين ثلاثة أربعة ولا كمل إلى تسع، فإنها لا تتجاوز التسع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب لأن فيه ناس لم نعرف أسماءهم. باب التداوي بالرماد. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد وأنا أسمعه بأي شيء دوي رسول جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسي وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حسير فحشي به جرحه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموكري عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برئ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. يقول الترمذي رحمه الله باب التداوي بالرماد، يعني رماد الحصير، ما هو كل رماد، رماد الحصير، الحصير تعرفونه اللي ينسج من عسل حق النخل، من خوص النحل يأخذها النساء وتنسجه من خوص النحل ويصير فراش لي، يفرشونها الناس في مقاعدهم اللي ما عندهم فرش، يفرشون الحصير واحد جنب الثاني، يجلسون الناس عليه من أحسن ما يكون. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد حصل له جرح أو جرحين. يقول الترمذي حدثنا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا قال سئل سهل بن سعد أبو حازم الصغير الأعرج قال سئل سهل بن سعد الساعدي عما دوي فيه الرسول جروحه التي صارت في وجهه من الضربة، ضرب ابن قمح وجهه فدخلت حلقة المغفر في وجنته من هنا، ودخلت الحلقة الثانية من هنا، وأخذها أبو عبيدة بن جراح. بعض الناس ينسبها إلى غير أبي عبيدة وخطأ، أبو عبيدة محقق في جميع السير والمغازي أن أبو عبيدة بن الجراح هو الذي نزع بثنيته الحلقة من هنا ونزع بثنيته الثاني الحلقة من هنا، فبقي الدم وبقي الجرح باقي حتى انفك القتال وذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فجاء علي وجاءت فاطمة تغسل الدم ولكن لا يزيد إلا جريان، فأخذت حصير وأحرقته وحشت الجروح من هنا بعدما نشفت الدم تنشيفا بليغا ملأت الجرح من هنا وملأت فغسلت الدم، امتسك الدم بإذن الله وتعافى الرسول عليه الصلاة والسلام. وشاد بن قمة ضرب بحجر على حلقة المغفر فدخلت في وجنته عليه الصلاة والسلام، وضرب الثاني فدخلت أيضا في وجنته، ويقال أنه ضرب على رأسه مع المغفر لكنه لم يؤثر. الشاهد أن عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذ واحدة بثنيته ثم أخذ الثانية بالثنية الثانية فصار أحسن الناس ثرمة، إذا ضحك ما ودك أنه يصن براطمه لأنها نور كلها، وذلك ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نزع الحلقتين من وجنتيه. الشاهد أن الرماد أحرقته فاطمة رضي الله تعالى، أحرقت الرماد وسحقت الرماد وأدت به إلى الجرح فدحت الجرح، حشت الجرح من هنا وحشت الجرح من هنا فمسك الدم بإذن الله. والأول يجري يغسلونه بماء يغسلونه بإشلال ما ينفع، لما جاءت الحرير الرماد ودحت الحلقتين بإذن الله مسك. نعم، فلهذا يكون الرماد رماد الحصير لكل جرح، لكل فقشة مع الرأس مع الخد مع جسمك الإنسان، خذ الرماد الناعم واشحن به الجرح الذي فيه دم له انفقشت، وإلا الجرح إن جرحت من سكين ولا من عود ولا من شيء محله بإذن الله برماد الحصير يمسك الدم يمسك بإذن الله. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقال حدثنا علي ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن محمد قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برع وصح كالبرد تقع من السماء في صفائها ولو. يقول إنما مثل المريض إذا صح من المرض وتعافى من المرض، مثله كمثل البردة التي تقع من البرد هذا اللي يقع من السماء صافي ما في وسخ ولا شيء، مثل المريض إذا عافاه الله تعالى وتقدس يصير مثل البردة التي تقع من السماء. البرد هذا تعرفونه، البرد يقع مثل النوى، مثل النوى الفصل مدار دم كبر على كبر فيقع فهي نظيفة، البردة تطيح في الأرض نظيفة لكن توسخ من الأرض، إنما نظيفة. فالمسلم أو الرجل الآدمي إذا عافه الله يقول يصير كأنه مثل البردة. قال رحمه الله باب حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا عبد الله بن سعيد ابن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا موسى بن محمد قال موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت على المريض فنفس له فإن ذلك لا يزيد في القدر، لا يرد القدر ولا يجي بأتي، لا يرد القدر لا يأتي ولا يمنعه، لكن يطيب خاطر المريض. المريض حتى لو كان على حفرة الموت قل له ما شاء الله اليوم انت طيب، واليوم عافيك الله، واليوم وجهك فيه نور، واليوم الدم صافي بوجهك يا أخي، والحمد لله عافاك الله، حتى لو الموت في حلقه قل له هالكلام هذا وينشرح وينبسط يدعي لك ودعوة المريض مستجابة. فأنت نفس عنه المرض ونفس عنه الكرب حتى لو كان في آخر نفس، لأنه لا يرد قضاء وأنت تنفع أخيك، هو لا يرد القضاء والقدر، كان الله ينزل القضاء والقدر ما يرده دعاء، لكن دعاءك ينفس للمريض ويشرح صدره ويعيد فيه حيويته ويعيد فيه عافيته. وإن كنت أنت لا ترد قضى ولا قدر، أنت تطلب من الله أن يعافيك، تقول يا أخي أنت اليوم أحسن شيء وأحسن حال والحمد لله دم وجهك صافي وناقع، وأنت الحمد لله بعافية وجهك مستنير والحمد لله أنت متعافي اليوم، ينشرح صدره ويتعب عن الألم اللي نازل فيه، الألم اللي نازل على قلبه وعلى جسده ترى أنه ينهار ينشرح عنه ويرتفع الألم كله الذي يتم، ولا يرد قضاء، لا يرد قضاء ولا يرد قدر. لكن أنت تنفس عن أخيك ولك أجر في هذا، أنت تنفس على أخيك ولك أجر في هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا الناس ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي سالي العشري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعد كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي نار أسلطها على عبد المذنب لتكون حذه من النار. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عناد ومحمود بن عناد بن السري ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال إسماعيل بن عبيد الله حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال حدثنا أبي صالح العشري قال حدثنا أبي صالح السمان ولا الحشاري الأشعري كذا العشري الأشعري عن أبي صالح الأشعري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عاد مريضا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول لي نار مسلطها على عبد. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يحكي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فقال له أبشر فإن الحمى تذهب تضاعف أو تذهب السيئات اللي فعلها الإنسان تذهبها الحمى بإذن الله. هذا صحيح، الحمى إذا صابت إنسان كفرت عنه جميع ذنوبها اللي فعلها ما عدا الكبائر، الكبائر لا تكفر بنص القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر من زنا وسرقة وشرب خمر وأشياء مثل قتل النفس هذه لا تكفر إلا بالتوبة منها قبل الموت أو بعفو الله تعالى وتقدس، إذا لاقى ربه إن شاء ربه أن يعافيه من الذنوب وإن شاء أن يطرحه في النار ويغسله منها ويطهره منها ثم يبعث ثم يخرج من النار ويرمى في وادي الحياة إلى آخره. الشاهد أن الكبائر ما تكفر بنص القرآن، لكن أن الحمى بإذن الله وجميع ما يصيبك الإنسان من الأمراض حتى الشوكة حتى لطمة الحصى لطمة الحجر تلطم قدمك حتى الطيحة تطيح الإنسان تعثر وتطيح حتى الأشياء حتى الهم والغم اللي يصيبك الإنسان كل هذا يكفر ذنوبك، إذا كان لك ذنوب كل هذه الأشياء تكفر ذنوبك بإذن الله. والحمى أعظمها، لا تبقي شيء وراءك مرة واحدة، الحمى إذا أصابت الإنسان لا تبقي وراءها درنا مرة واحدة إلا الكبائر ما تذكر. الصحابة يتمنون أن الإنسان يصيبه الحمى ولو ليلة ولو ساعة يتكفر عنه ما فعل من الذنوب. الإنسان بشر قد يخطي وقد يصيب وقد يزل وقد يتكلم بكلام شيء وقد يمر على أخوه المسلم ما يسلم وقد يسلم أخاه ما يرد عليه وقد يفعل كذا وقد يفعل كذا إلى آخره. فإذا أصابه شيء مما يكرهه من الكرب والهم والحزن وضرب والشوكة وضرب الأشياء فأصابته الحمى كفرت جميع ما فعل بإذن الله. فالحمى غالب الناس يتمناها ولو ساعة ولو ليلة تكفر الذنوب مرة فتطهره تطهيرا بليغا. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن منصور نقول وحدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا هشام بن حسان قال عن الحسن البصري عن قال الحسن يقول كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة. يقول الحسن البصري كانوا يرتجون الحمى يعني يترجون وصولها إلى أبدانهم لتكفر ما فعلوه من الذنوب. لكن كون الإنسان يتمنى المرض ما له لزوم هذا. الإنسان يسأل ربه العافية وأن يعافيه من الأمراض ويعافيه حتى من الذنوب، لأن الذنوب أيضا مصائب ومشاكل، ويغلبك الشيطان الإنسان وتغلبك نفسك ويتكوم عليك أعداءك من الإنس والجن، يتكوم النفس الأمارة بالسوء والشيطان والأشياء. فاسأل ربك أن يعافيك من هؤلاء كلهم وأن يقويك، لأن ربك هو القوي المتين. اسأل ربك القوي المتين أن يحسمك من هذه الأعداء، وأن يصير معك ولا يصير عليك، أن يعينك ولا يعين عليك، وأن يحرسك ويحميك من هؤلاء الأعداء الذي لا تقدر، ما تقدر على منعهم، منع نفسك منهم قد لا تقدر، يجتمعون عليك النفس الأمارة بالسوء ويحسنون لك هذا ويحسنون هذا ويحسنون هذا، وهذه فلوس مع هذا خذها لأنه ما هو منتبه، خذها وهرب، وهذا كذا وهذه امرأة وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. نفس أمارة بالسوء قوية وشيطان قوي أيضا وقرنا سوء، كلها تجتمع عليك الإنسان. فاسأل ربك أن يكون معك وأن يعينك عليهم، وإلا فأنت ضعيف البشر، ضعيف مسكين إلا من عصمه الله، فليعصمه الله ويحرسه ويحميه هذا من السعداء. وإلا فالبشر لازم يطيح بمعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر. ويقول الله تعالى وتقول في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا، قل الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم تذنبوا فذهب الله بكم وأتى بآخرين يذنبون فيستغفرون ويتوبون. لأن الله يحب الاستغفار ويحب التوبة ويحب الرجوع إلى الله ويحب عبده يذكره وأثنى عليه، يحب. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم تعالى وتقدس. نعم. كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.